لأن سألت فلانا لتسألنا البحر، ممكن لتسألنا البحر بقى على الاستعارة وعلى التجريد. إذا قصدت النفع جردت منه بحر يبقى التجريد بلا وصف، إذا قصدت أنه في القرن أو ممكن تبقى استعارة. ومنها ما لا يكون بواسطة، قال ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المتزع منه نحو قولهم لأن سألت فلانا لا تسألن به البحر بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا فيه. ده اللي إيه جعلنا نقول يعني الكرم والسماحة. ومنها ما لا يكون بواسطة نحو وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، لم يقل فقاتلوهم، فقاتلوا أئمة الكفر، كأنهم تزع منهم إيه أئمة في الكفر. المبالغة في أنهم يعني صاروا في الكفر، يعني ينتزع منهم أئمة فيه. ماشي، ما هو عايز أقول إيه، ما هو أصل التجريد ليس على خلاف الحقيقة، يعني أنت ما تنزعج يعني إن هو في القرآن الكريم. لا مش كده ممكن يقول فقاتلوهم، وعلى فكرة ممكن يدخل بقى إيه تذكرون ذكر الظاهر وضع الظاهر موضع المضمر، ممكن كده للتسجيل عليهم يعني مثلا إيه ممكن، وممكن لأن ده بالتجريد يعني جعلهم في الكفر أصلا ينتزع منه أئمة. ما هو لو كان الامر من لو كان الكلام من اول امر قاتلوا أئمة الكفر، نقول وان نكثوا، هو طبعا كلام سابق يعني ما فيش أئمة الكفر قبل كده. قول وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، مش قاتلون بقى قاتلوا يعني هم عند ذلك جرء، كان كل واحد منهم طلع منه امام كفر الواحد. جئت سالما قال ومنها ما يكون بطريق الكناية كقول الأعشى يا خير من يركب المطية ولا يشرب كأسا بكف من دخل، ولا يشرب كأسا بكف من دخل. ما قالش ولا يشرب كأسا بكفه البخيلة أو بكف بكف من دخل، فكأن من دخل ده كناية عن إن جرد منه واحد ليس ببخيل، جرب منه واحد إيه لأنه في النهاية يشرب بكف مين؟ بكف نفسه. ولا يشرب كأسا بكفه، فبدل ما يقول بكفه قال بكف من دخل، فجرد منه إنسان ليس ببخيل. اللي فوق صريحة جدا قاتلوا أئمة الكفر، إنما يشرب كأسا على اليمين فلان على اليمين كلنا صديق الحميد. ما احنا قلنا بقى ليه اللي هو طريق يعني كده، لا هو كان بيقول ان هو واسطه، ما هو ده بدون واسطه ولكن بطريق الكنايه مش بطريق صريح بقى. يعني قاتلوا أئمة الكفر ما توصلش لها بكناية. جاء أئمة الكفر يعني انتزع منهم أئمة الكفر وذكرهم. إنما هنا بقى إيه؟ يا خير من يركب المطيب، يمدح يقول يا خير من يركب المطيب ولا يشرب كأسا بكف رجل بخيل. يعني الرجل كريم. بالضبط. ما هو ما هو ما هو ما معناه طيب كناية عن ان الرجل الكريم ده هو ايه، هو هو الممدوح ده. يعني يعني يعني ما جربش منه، ما جربش منه تجريد صريح. ولا يشرب كأسا بكف بخيل. يعني وجه جعله الكف بخيل اللي ليه مدح فيه أكثر، يعني اللي البشير ما شربش كأسا ليه من امبارح أي حد تاني؟ كان كده كان بقى ايه، كان بقى بدون كناية. هو نصب على وجود الكريم دليل انه لا يوجد بخيل يشرب الكف، لا يوجد بخيل يشرب بكف. إذن عدم وجود بخيل يشرب بكف يدل على إيه؟ وجود ده الكناية، يدل على وجود كريم. الكريم ده مجرد منه. مين بقى الكريم؟ اللي هو مجرد من الممدوح. برضه؟ ما هو هيشرب بكف مين؟ هو الكف نفسه. ما احنا قلنا بقى هو ما جربش منه الكريم مباشرة، أعطى الدليل على الكريم المجرد منه. إيه الدليل؟ لا يشرب بكأس من بخيل. أو كيف كان يشرب بكأس من بخيل؟ تمام. ما يشرب بكأس كريم كان ممكن إيه، يعني لو جاءت تجريد صريحا بدون وسطة، يا خير من يركب المطية ويشرب بكأس كريم. ويشرب من كريم أو بكريم أو يشرب من كريم بكفه مثلا، سواء يعني هيذكر الكف أو لا يذكره. يعني اللي هو لو جرب بواسطة من أو الباء، يعني بما إن هو كده مشرب بكف نفسه. فهو نفسه ده ما عبرش عن نفسه بقى، انتزع منه واحد كريم. الكريم ده لم يصرح به، كان عن بأنه لا يوجد بخيل، لا يوجد بخيل يشرب من كفه، يعني يوجد كريم، والكريم ده منتزع منه مجرد من الكريم. اللي هو ايه، اللي هو مين، اللي هو نفسه. تنتزع هذا الكريم اللي هيشرب، اللي هيسقيه. وبعدين تجريد، يعني تجريد ده بقى يعني الامور ايه، يعني يبقى فيها امور لطيفه. لا دقيقة يعني يعني فيها دقة في ال برضه مش لاقي بتعدي من في الهامش قال إن أحيانا التجريد ده لما يأتي لما أنت تخاطب نفسك، واخد بالك، لما كأنك أنت انتزعت من نفسك واحد كده بتكلمه، واخد بالك؟ لا ده هو ممكن باب التجريد جرب من نفسه واحد تاني وبخاطب الاثنين. ماشي، يعني ده تمشي. ممكن يكون كان معاه واحد فعلا، يبقى مش تجريد. انما لما يجي مثلا يقول له لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال، لا خيل عندك، هو يقصد نفسه. ربنا بيجرد من نفسه واحد كده عمال بخبط. وبيحصل ده احيانا بينك وبين نفسك احمد مش كده ولا ايه؟ قول لي ليه ليه يا احمد عملت كده احمد؟ هو ده التجريب. اللون الذي بعده المشاكلة. طبعا في القرآن الكريم برضو مش هنثبتها إن شاء الله. ليه؟ لأن هنثبت اللفظ على ما ورد بما يليق بذات الله عز وجل. يعني وينكرون وينكر الله كثير من الإيه من المؤولين والمشاكلة. يعني الله لا ينكر لكن ذكر المكر لمشاكلة مكرهم. ولا أعلم ما في نفسك، ربنا ما بيش نفس بس ذكرت النفس لمشاكلة تعلم ما في نفس. فهم لا، ما أثبته الله لنفسه فهو ثابت لله على ما يليق بذاته سبحانه وتعالى. قال هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، فقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المراد ولا أعلم ما عندك، وعبر بالنفس للمشاكلة. احنا قلنا طبعا ايه ان شاء الله لا نرتضي هذا، نقول على الحقيقة ونحو نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أمهلهم أي أهملهم. نقل الله ينساهم من رحمته، لا نسيان عدم علم إنما نسيان من رحمة. يعني أنت مثلا بتيجي مثلا يعني وأنت راجل عندك ناس هتكافئهم، يبقى قدامك القائمة بتاعت الأسماء وبتيجي كاتب واحد ما تكتبش الثاني، فهل أنت معنى كده نسيته؟ لكن هو هيقول لك ده أنا ثاني، واخد بالك؟ وممكن تعبر تقول أنا نسيتك لأنك لا تستحق، واخد بالك؟ لا هي ممكن لا نسوا الله فنسيهم، انما انساهم انفسهم دي على الحقيقه ما فيهاش مشكله. يعني الله عز وجل جعلهم يغفلون عن فعل ما ينفعهم. الله وممكن نسوا الله فنسيهم. ما احنا نقول بقى ما احنا نقول ايه النسيان مش النسيان اللي ربنا اثبته لنفسه اللي هو زي ما نقول كده بالمعنى ايه مش نسياهم عن غفلة عن عدم علم لأن الله الحق نسيان، لا نسيهم من إثباتهم في فريق السعداء، نسيهم من التوفيق من أن يوفقه. وأنا بقول لك يعني أنت ما تيجي زي ما قلت لك كده أنت ما تنسيه، أنت فاكره كل حاجة بس نسيت يعني لم تذكره، يبقى هذا إيه؟ ما يجي حد انت تتجنبت على جنب لكن تنسيت محمد محمد مين؟ صح هو عارف وكل حد بالضبط. يبقى هو ايه يعني معنى الكلمة كما قال شيخ الإسلام ان السياق هو اللي بيؤدي الى دلالة الكلمة، لأن يعني كلمة نسية لها إيه؟ لها معنى يفهم من السياق، يعني لها أكثر من معنى يفهم من السياق. هي دي ممكن صح من باب ايه من باب ان يعني انها ليست بسيئه بالمعنى الشرعي لكن بالمعنى اللغوي هي سيئه لانها ستسيء، يعني العقوبة ستسيء الموت. فكلمة سيئة أحيانا لها معنى يعني مخالفة الشرع اللي هي مقابلة للحسنة، وأحيانا بمعنى يعني تسيء من لحقته. إذا كانت بالمعنى الشرعي يعني لو سيئة بالمعنى الشرعي بمشكل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أخذ بالك بمثل ما اعتدى عليكم، فأنت رد الظلم ليس اعتداء، فسمي اعتداء يبقى من البشر ممكن يحمل هذا على المشكل. إذا كانت من البشر، إذا كانت من البشر ممكن نقول مشكل، إنما لو الأمر يعني من الله عز وجل نقول لا، ده أمر يعني وهو ربنا ساق هذا المعنى في معاملة البشر وليس في إيه، لأن عند الله ثواب وعقاب، إنما جزاء سيئة سيئة مصنعة في إيه، فيما يكون بين العباد. هو يقولوا ايه بقى، يقولوا ايه، يقول يعني ايه بقى الغرض من وراء هذا الذكر، انه كأن ربنا يحببك في العفو، وهدالك كأن الله يحببك في العفو، يقول لك حتى ايه لو انت رديت تسمى الرد سيئ، وهدالك فكأنه يعني بيظهرها لك بالاسم ده علشان تنفر منها وتقول ايه سأعفو اصلا. تكون سيئة بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي يعني لو قلنا سيئة بالمعنى الشرعي اللي هي المخالفة، يبقى مشكلة، يبقى ليس مقصودا بها المعنى الحقيقي. إنما لو بالمعنى اللغوي أن العقوبة تسيء من لحقته، قال ومن ذلك ما حكي. خلينا بقى في الكلام اللي هو واسع ده بقى. وجزاء سيئة سيئة مثلا ظاهر المفضل اللي هي مع اللغة بعيدة قوي معنى الشرع فيها. اي ما هو لو المعنى الشرعي هتبقى مشاكلة، هي ليست سيئة ولكنه شاكل اللفظ، يعني ذكره ليشاكل اللفظ السابق. وانت بقى بعقلك ما هو يعني كرأي اللغة العربية لغة تحرك الذهن، يعني لغة تجعلك تقف عند الكلمات وتتدبر لتنتزع المعنى وتصل إلى المعنى المراد. فلو جاء الأمر كده سهل أوي كده، وجزاء سيئة عقوبة تساويها مثلا، إنما لما يقول جزاء سيئة سيئة مصافحة سيئة مصافحة، فيجعلك تتدبر وعنين ايه، طب تقول لا طب ربنا قال ايه سيئة، يبقى انا مش انا هعمل كده، انا هكافئ بالايه بالعفو الصح. بالضبط، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وما دام اعتدى يبقى انت بترد العدوان، مش هذا رد، فلا هو اصلا ليس اعتداء، ليس اعتداء، ليس مع اعتداء، هنا من باب المشاكل، من باب المشاكل. طيب ليس ما تعتدى يعني، طبعا لو كان هذا المعتدي اخوك المسلم، واخد بالك، يبقى ربنا كرهك في الرد بالذكر الاعتداء. السياق يعني الايه اللي نزلت في وقت يعني ده بدايه الجهاد، انه لم يشرع الابتداء، لم يشرع يعني لكن في الرد ده الطلب يعني، هذا الطلب يعني في الدفع، بس كيف يكون الدفع على صدق؟ هي الآية سياق خليل، ممكن يكون معناه يعني صدق بس سياق خليل في لحظة البقرة، من اعتدى عليكم هذا الذي استعتدى وكلهم حيث قتبتم وخرجهم من حيث أخرجوا من اعتدى عليكم فاعتدى عليكم. طيب يبقى هنا من باب إيه يعني الحث على الإيه يعني بالضبط كده، بالضبط كده، صح كده. يعني لما كان في اول لما كان في اول الامر يبقى بيحثهم على ايه،

لئن صحبت أحمد لتصحبن به كريما لتصحبن به أسدا وهكذا. به يعني به يعني يعني يعني كأن أمسكت بواحد غيره كده هو الغير ده أسد أو بحر أو كريم واحد تاني كريم. Thank you.